بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع حديث مهم فيه مسائل عظيمة، فإن كان الذي يقرأ النص لا يتصور أو قد لا يتخيل أنه يشتمل على تلك المسائل، لكن البخاري رحمه الله تعالى ساقه لأمر مهم جدا كما سنشرحه في الترجمة، إنما تتعلق به أمور تتعلق بالمسيح الدجال وببعض علامات الساعة الكبرى. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من كتابه الصحيح: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وابن مسرهد بن مسربل المستورد الأسدي. مسرهد بن مسربل، نعم. ومسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي قال: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن ابن جريد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريد المكي قال: حدثني عطاء وابن أبي رباح المكي عن عبيد بن عمير رحمه الله أنه قال: استأذن أبو موسى الأشعري على عمر. هذا ما أخذناه؟ لا، وقفنا عليه. أوه، أنا كنت ظننت أنه في حديث جابر. نعم، الذي نعم. بعده. ها؟ نعم، وقفنا على الباب. طيب. قال رحمه الله تعالى: استأذن أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنهما فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له فدعي له. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. قال: فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصمت بالأسواق. اقرأ الترجمة مرة أخرى، بس الترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. يقصد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة ما يراه بعض أهل العلم من أن الأحكام ظاهرة بمجرد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قامت الحجة بمجرد ذلك. ويفهم من هذا التأكد من كون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا، فإذا تؤكد فالحجة ظاهرة والأمر بين، وإذا وليس فيه ما قد يتبادر إلى الذهن من أن كل الناس قد قامت عليه الحجة، فربما خفيت بعض الأحكام حتى على كبار من؟ حتى على كبار على بعض كبار الصحابة. وهذا يدل على أمور، منها أولا أن الكمال لله والعصمة لرسول الله عليهم الصلاة والسلام، وثانيا أنه قد يكون عند بعض الأصاغر ما لم يكن عند بعض الأكابر من ماذا؟ من العلم، وثالثا تواضع الصحابة، ورابعا حرصهم على التأكد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عليها بالطرق الثابتة الصحيحة التي لا تحتمل أي احتمال. اقرأ الترجمة مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. فهذا فيه احتجاج على من ادعى أن الجميع الأمور ظاهرة لجميع الناس، جميع السنن ظاهرة لجميع الصحابة، فإذا خفيت بعض السنن على الصحابة فكيف بمن بعدهم؟ وفيه رد على من زعم أن الجميع قد قامت عليه الحجة بمجرد ماذا؟ بمجرد كونه صحابيا. والواقع أن هناك أمورا لو قدر أن بعض الصحابة توفي ولم يعلم هذا الحكم فهو في حل من أمره وهو معذور، وهذا من ثمار هذا المقصود الذي قصده الإمام البخاري، ومن ثمار هذه الترجمة التي استنبطها من هذا الحديث. فلذلك القول الصحيح أن هنا أن الناس يختلفون في الحفظ والعلم، ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة لأنه كان متفرغا، كما سيأتينا تفصيله في شرح الحديث إن شاء الله تعالى. تفضل اقرأ الحديث مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بسنده إلى عبيد بن عمير أنه قال: استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له فدعي له. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. قال: فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا. قال: فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهان الصفق بالأسواق. وفي هذا الحديث من الفوائد الجليلة ما يلي: أولا أدب الصحابة بعضهم مع بعض، فهذا عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأتي ويستأذن على عمر رضي الله عنه، فلما وجد أو لاحظ أنه مشغول عاد أدراجه. وفي هذا أيضا مشروعية الاستئذان، وفيه أحاديث كثيرة، والسنة أن تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع من حيث أتيت، تسلم ثلاثا ولا ترفع صوتك ولا تزعج بطرق الأبواب طرقا مزعجا، فلو كنت تخشى أن لا يسمعوا فاطرق برفق. لأن في ذلك فوائد عظيمة، منها أن يتستر النساء، ومنها أن المسلم قد يكون في وضع لا يتمكن معه من مقابلة أخيه، ومنها فوائد كثيرة. ومن ذلك أيضا من الفوائد التثبت، كما فعل عمر رضي الله عنه، مع أن عبد الله بن قيس رضي الله عنه صحابي جليل، وليس قصده كما نبه أهل العلم الشك في أبي موسى، وإنما قصده الاحتياط للدين، المقصود الاحتياط ولأن الصحابة متوافرون فأحب أن يتأكد أكثر لأن الصحابة متوافرون فأحب أن يتأكد أكثر. كذلك من الفوائد قول أبي موسى رضي الله عنه بهذا أمرنا، وهذا له حكم الرفع لأن الآمر قطعا هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإن هذا يعتبر إسنادا ثابتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. وفيه أيضا أدب أبي موسى، فإنه لم يجادل عمر رضي الله عنه عندما طلب منه أن يأتيه بمن يشهد له ويثبت صحة قوله الذي ذكره إن أن ذلك مأمور به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب وهو راض دون انزعاج ودون جدل ودون تردد إلى بقية إلى جمع من الأنصار رضي الله عنهم جميعا. وفيه احترام ولي الأمر والكبير ومن هو أكبر منك، حتى ولو أمرك بأمر قد يشق على أو طلب منك أمرا فيه مشقة عليك ليس محرما فعليك أن تجتهد في تحصيله ما لم يكن معصية أو فيه مخالفة شرعية. وفيه أيضا قول الأنصار يشهد بذلك أصاغرنا يدل على أن الأمر كان مستفيضا متواترا وأنه أمر مؤكد، فشهد أحد صغار الصحابة سنا وإلا فهو من أفضلهم علما وهو أبو سعيد الخدري. وفيه تواضع عمر رضي الله عنه واعترافه بتقصيره واعترافه بنقص علمه في هذه المسألة. البعض من الناس الآن يحاول أن يلتمس كلاما ولو متكلفا ولا يقول لا أدري، وهذا عمر رضي الله عنه يقول ماذا قال؟ ألهاني الصف. ألهاني قبل ذلك خافيت علي هذا خفي علي هذا. سبحان الله، هذا عمر يقول خفي علي هذا. وفيه دلالة على أنه كما قلت قبل ذلك أنه قد يوجد عند صغار الصحابة من العلم ما لم يوجد عند كبارهم، وهذه سنة الله في خلقه، البعض متفرغ والبعض يذهب إلى الأسواق والبعض. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يعني له قصب السبق في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما سيأتي أنه كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بغذائه بملء بطنه سبحان الله كما سيأتينا. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه غاية في التواضع، ثم قال بسبب الصفق في الأسواق يعني بسبب البيع والشراء، يقول إنه انشغل بالبيع والشراء، يقوله على سبيل الحزن والتحسر مع أنه مأذون فيه ولم يفعل حراما ولم يفعل منكرا. وفيها ولهذا شواهد شتى في السنة. فأبو بكر رضي الله عنه لم يجب السائل على السؤال عن في معنى قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، حتى جاءه من هو متخصص في اللغة ويعرف هذا فبين لهم أن الأب هو ماذا؟ الأعلاف التي تطعم للبهائم. وفي مسألة السدس في قضائه للجدة بالسدس توقف حتى جاءه من؟ عبد الرحمن بن عوف محمد ما أدري أظنه عبد الرحمن بن عوف يراجع وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها السدس. وفيه أيضا تردده رضي الله عنه في مسألة المتوفى عنها زوجها في عدتها حتى بين له ذلك بعض الصحابة في قضية بروع بنت واشق. ومنها أيضا مسائل كثيرة يعني قد تخفى على بعض كبار الصحابة وتوجد عند الصغار، وفيها قبول خبر الواحد، فإنه لما أخبر في قضية السدس وفي غيرها قبل شهادة الواحد، وفي هذه دلالة على قبول خبر الآحاد والرد على من أنكر خبر الآحاد ومن يزعم أنه لا يفيد ماذا؟ العلم. وفيه حرصه رضي الله عنه على التثبت مما يقال له ومما يقال ولا سيما المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ونسبة الأمور إليه. وليس قصده كما بينت أن ينال من أبي موسى رضي الله عنه أو أن لا يوثقه أو أنه شاك فيه، لكن أراد الاحتياط، والصحابة متوافرون ويخال أنه لو لم يوجد غيره لقبل ذلك دون تردد، لكن لما كان الصحابة متوافرين أحب رضي الله عنه أنه أن يتأكد وأن يستزيد علما وأن يقوى علمه وإيمانه، كما قال الخليل عليه السلام وإذ قال ربي أريني قال ربي لا لا قال قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد قلبه ليزداد إيمانا على إيمانه. ولذلك استشهد بها أهل العلم على أن الإيمان يزيد وينقص خلافا لما ذكره المرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية ومن لف لفه من الضلال. تفضل. صلى الله عليكم. أقول الحافظ رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث، نعم، قال وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة للاحتياط كما ذكرتم، نعم، قال وإلا فقد قبل عمر حديث من الأحاديث حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية، نعم، من المجوس، حديث عبد الرحمن في أخذ الجزية، نعم، من المجوس، وحديثه في الطاعون، نعم، عندما تردد يعني المجوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أهل الكتاب، والطاعون عندما قدم عمر إلى الشام وانتشر طاعون وعمواس تردد في القدوم بالمسلمين حتى لقد قال له من قال أتفر من أقدار الله، قال نفر من أقدار الله إلى أقدار الله، حتى جاءه عبد الرحمن عبد الرحمن العوف وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحل منه ولا يقدم عليهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسألة وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية، في الدية، حديث عمرو بن حزم عن أبيه في التسوية في أصابع الدية، حيث أن جميع الأصابع معنا مختلفة، منها الطويل ومنها القصير ومنها الإبام، فلما روى له ذلك حكم به وقضى به، وهذا دليل على أنه لم يشك في أبي موسى، ولكن طالما أن الصحابة متوافرون فإنه أحب أن يطمئن قلبه أكثر. وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، نعم حديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين نعم. مع أن المسح على الخفين متواتر لكنه رضي الله عنه قبله بمجرد أن سمعه من هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال رحمه الله: وتقدم في العلم كتاب العلم من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل من الأنصار فينزل هذا يوما وهذا يوما. وهذا يؤكد قوله: شغلتني أو ألهتني أو ألهاني الصفق في الأسواق أو الصفق في الأسواق، فإنه كان يتناوب مع بعض الأنصار ليكسب قوته، ثم في اليوم الآخر يأتي هو ويذهب الأنصاري وكل منهم يبلغ الآخر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. قال في حرصه رضي الله عنه على العلم: قال: ويخبر كل منهم الآخر بما غاب عنه، وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغنى عن الاحتياج لغيره، ليستغني عن الاحتياج لغيره، وليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد. يعني هو معذور في هذا، حيث أنه يكسب القوت لأولاده ولذريته ولأهله، وأيضا يتقوى بذلك على طاعة الله، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. نعم. بسم الله عليكم. آخر الفوائد فيه رد على القاعدة الأصولية المشهورة. قال: إذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير على الصحابي الصغير. نعم أحسنت. هذا له أحوال، يعني قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير وإن خالف الصغير. نعم نصا نصا نعم. وإن خالف نصا، فالحق أنه إن لم يخالف نصا فهو حجة، وإن خالف نصا فالنص مقدم على قول أي أحد كائنا من كان. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون النص، فإذا جاءهم النص تركوا جميع الأقوال، بل تنازلوا هم عما كانوا يقولون به إذا كان لهم قول يخالف ذلك، ويعترفون بذلك ويرجعون إلى الحق، لأن الحق هو ضالتهم، لأن الحق هو ضالتهم أن وجدوه اتبعوه. نعم. قال: وقد عقد البيهقي في المدخل رحمه الله بابا، قال: باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره، ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه في الجدة وهو في الموطأ، وحديث عمر رضي الله عنه في الاستئذان وهو المذكور في الباب الذي نحن بصدده. نعم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها فقال رضي الله عنه: لا بأس، ثم رجع عنه. وحديثه يعني تضع ظن أنه لا بد أن يدخل بها فلما تبين له ذلك رجع عنه. نعم. وحديثه في إجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلة، فلما بلغ حديث الربا رجع عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي هو ابن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة ومحمد المكي قال حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز يقول: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون شغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. قال: فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئا سمعه مني. قال: فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. هذا مؤيد لما تقدم من أنه يوجد عند قد يوجد عند صغار الصحابة والمتأخرين من الصحابة ما لم يوجد عند المهاجرين والأنصار المتقدمين من العلم. وقد بين ذلك أبو هريرة لما كثر اللغط وكثر الكلام، ولذلك لا نصغي إلى من طعن في أمثال أبي هريرة كأبي ريا وما أدراك ما أبو ريا وغيره من أهل الرفض ومن متعصبة بعض الفقهاء الذين لم يستحوا حتى ولم يرعوا حتى حق الصحبة. فأبو هريرة رجل ثقة، صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الآلاف، والسبب أنه كان من أهل الصفة، وكما قال عن نفسه: إن أهل الصفة لزموا أمكنتهم، وهو لزم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حتى إن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك ودافعت عنه وبينت أنه كان يعني أيدت ما قاله رضي الله عنه هنا من أنه كان يعني يجلس ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة دقيقة، فيحفظ كل ما يقول مقابل ملء بطنه، أي مقابل شبعه، مقابل أكله وشربه، لا يريد من هذه الدنيا شيئا إلا الأكل والشرب الذي يقيم به أوده. فلذلك حصل هذا العلم الذي لم يحصله غيره، واعترف بذلك كبار الصحابة بمن فيهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعلل ذلك بأن المهاجرين والأنصار كان لديه من المشاغل الشيء الكثير، فمنهم من المهاجرين من يعني يشتغل في الأسواق، والأنصار يقومون على مزارعهم، وكل ذلك ليستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يقدح ذلك في علمهم ولا في عقيدتهم ولا في إيمانهم. بينما أبو هريرة لأنه من الفقراء تفرغ لذلك مقابل ما يقيم به صلبه، فلذلك حصل هذا العلم العظيم الذي لم يحصله غيره. كان الصحابة يرجعون إليه في كثير من الأحاديث التي تخفى على الكثير، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ولذلك مما بارك الله له فيه أنه استجاب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من يبسط لرداءه، وأخبر أن من بسط رداءه فإنه لن ينسى ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحظ الأوفر من ذلك لمن؟ لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. وفي هذا الحديث من الفوائد: أولا أنه قد يوجد عند صغار الصحابة ما لم يوجد عند كبارهم من العلم، أن الحق يقبل ممن جاء به، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعاونون على البر والتقوى، من ذلك أنهم يتناوبون كما تقدم في حديث السابق، وكذلك له شواهد كثيرة. ومن تلك الفوائد حرص أبي هريرة رضي الله عنه على الخير وعلى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أداؤه والتحديث به بكل صدق وأمانة وإخلاص دون أي تردد. وكذلك يعني أثنى عليه الصحابة، وأثنت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. ولعل ما تبقى نترك الأسئلة. قال الباب الباقي. نعم. ابن صياد في حديث واحد. أي حديث ابن صياد. نعم. طيب. فيه كلام طويل سنتعرض له. سنعرض له. نعم. إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. هذا سائل طويل كبير الورقة، يقول يسأل مقتضاه عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكأن السائل وفقه الله يقول يريد يعني حقيقة الجهاد في زمننا. جزاه الله خير. آمين. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ومن أعظم العبادات وأجلها، وقد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين متى وجدت مقوماته وتوافرت شروطه، وهو قائم وباق ومشروع إلى قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فمات على شعبة من النفاق. والجهاد من أعظم الأعمال وأفضلها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قوله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. قوله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بناء عليها أيها الإخوة، لا شك أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، ومن اعتقد سقوطه فقد وقامت عليه الحجة كفر. يعني من اعتقد نسخه أو أنه قد انتهى أو أنه لم يعد باقيا إلى قيام الساعة وأقيمت عليه الحجة ولم يرجع، فإنه يكفر بذلك، لأن هذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أمر لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه كبشان. إذا علم هذا فننتقل إلى ما يريده أخونا السائل وفقه الله. الناس تجاه الجهاد انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قوم ادعوا انتهاءه منذ مئات السنين، وقوم سموه بغير اسمه وقتلوا المسلمين باسم الجهاد المدعى، وقسم يعتقدون أن الجهاد باق إلى قيام الساعة بشروط ومقومات وحدود لا بد من مراعاتها. فالصنف الأول الذي يزعم أن الجهاد قد انتهى ولم يعد موجودا هم بعض غلاة المتصوفة الذين يدعون أنه لم يبقى إلا جهاد النفس، ويرددون حديثا مختلقا كما تردده بعض الجماعات الجوالة الخراجة الولاجة في البلاد من غير فقه ولا علم ولا توحيد ولا عقيدة. ويعملون أعمالا وطقوسا معينة ويدعون أنها هي الجهاد في سبيل الله، ووصل بهم الحال ببعضهم إلى أن يقولوا إلا أنهم يقولوا انتهى الجهاد وانتهى وقت الجهاد. الطائفة الثانية ضدها تماما، تدعي الجهاد، ولكن أي جهاد هذا؟ الجهاد عندهم استحلال دماء المسلمين وأموالهم، قتل الأبرياء، قتل المسنين والشيوخ والأطفال الرضع والنساء، قتل أصحاب الكنائس والأديرة، وكل ذلك قد حذر منه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعملون بغير فقه أفتاهم بعض السفهاء وقالوا لهم هذا هو الجهاد، وأعطاهم مفاتيح الجنان متى سفكوا دماء المسلمين. وهولوا لهم ذلك ببعض القصائد والغناء والأشعار التي بعضهم يقلد فيها حتى بعض أصوات المغنين والمغنيات ليهيجوهم وليذهبوا إلى هذا الجهاد المزعوم. فأفتى زعماؤهم سواء القاعدة المندسون الباقون أو الذين سواء القاعدة الذين ينفثون فيهم علنا أم المندسون والقابعون في بعض الكهوف، حيث أفتوهم بجواز قتل المسلمين ونسف المنشآت وتفجيرات الممتلكات وقتل رجال الأمن وقتل أي شخص لا يوافقهم على تكفيرهم الخارجي، وسموا ذلك جهادا. حدثني أحدهم أنه في بلد ما من بلاد المسلمين قال أحد الذين يرون هذا الفكر التكفيري إنني لا أجرع على قتل هذين الطاغوتين، يعني أباه وأمه، وطالب من إخوانه في هذا الهراء المتعدين على حرمات الله المتجاوزين لحدود الله طلب منهم أن يقتلوا أباه وأمه باسم الجهاد، وهو إفساد وليس بجهاد. وأفتوا بنسف الممتلكات ونسف مصادر الطاقة حتى في بلاد المسلمين وحتى في بلد القداسات، وينظر لهم سفهاء قابعون في بعض الجبال أو عبر مواقع الإنترنت أو عبر بعض الفضائيات المشبوهة، أو يأتي أحدهم بشريط وهو ملثم إلى بعض القنوات المشبوهة التي تدعي الدفاع عن حق المسلمين وهي تفرقهم وتمزق شملهم ولا تنشر إلا للتكفيريين أو الرافضة. وأما إذا تحدث أحد ممن يريد بيان الحق وبيان السنة فإنهم يكتمون أنفاسه ولا يجعلونه يكمل، ومع هذا لهذه القناة الفاسدة رواج بين بعض الجهلة ولها سمعة ولها سوق، وبعض المسؤولين عنها يهود، منهم اليهودي جميل ألي عاذر الذي كان في إذاعة البي بي سي. وغيره. فهؤلاء سموا الجهاد بغير اسمه، ينحرون المسلم الذي الموحد، يقتلون أئمة المساجد في بعض البلاد، يقتلون المؤذنين لأنهم أخذوا فتوى من أحد المنظرين في بعض الكتب أن جميع الناس قد ارتدوا عن لا إله إلا الله حتى الأئمة والمؤذنين في المآذن، فأخذوا هذه الأحكام العامة فطبقوها على المسلمين التي لا تنطبق إلا على الكفار. وبذلك قدم هؤلاء خدمة لليهود لم يقدمها أحد، لم يقدمها حتى الغرب. ليش؟ لماذا؟ شغلوا المسلمين بماذا؟ ببعضهم، وشغلوهم بأنفسهم. أنا أسأل بالأمس، هذا التفجير الذي حدث في الإسكندرية هل هو من الإسلام؟ أقسم بالله وبالله وتالله ووالله ليس هذا من عمل المسلمين، وإنما هو من عمل الخوارج المارقين، وربما كان من عمل اليهود الذين حرضوه من حيث لا يشعرون. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ربع قرن، هل كانوا يفجرون الكنائس؟ هل كانوا يدخلون الأديرة؟ هل كانوا يقتلون النساء والأولاد والأطفال؟ وردت الفعل أن فجرت بعض المساجد في تلك البلد في ذلك البلد. ومن يتحمل الوزر؟ من يدعون أنهم مجاهدون وهم مفسدون، مفسدون في الأرض، خوارج هذا العصر الذين ضموا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، وقد حاولوا عبثا ولكن الله أفشلهم أن يفجروا حتى في مكة والمدينة، ولكن الله أخزاهم وأخزى من أفتاهم، وما قدموا إلا الخيبة للمسلمين، ما قدموا إلا الخيبة مكنوا أعداء المسلمين، فسقطت في أفغانستان والعراق والله والصومال والله أعلم على من الدور، بسبب تصرفات هؤلاء الرعناء. المسلمون في هذا الوضع، وأنت تفتي أيها المنظر السفيه عبر الكهوف، تفتي بوجوب تفجير آبار النفط ولا بوجوب تفجير المساجد، يعمدون في بعض البلاد إلى تفجير حتى المساجد، حتى المساجد. أنا أعرف في بلد مجاور أنهم فجروا في داخل المساجد، مساجد لأهل السنة، لأنهم اعتقدوا أنهم إيش؟ كفار، وبالتالي ومن هنا استحلوا دماءهم وأموالهم. ولكن ولله الحمد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يظهرون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر آخرهم مع من؟ أو حتى يظهر في عراضهم الدجال الذي سنتكلم عنه غدا، عفوا يوم السبت القادم إن شاء الله. فإذن الأمر جد خطير، الأمر في غاية من الخطورة. هناك كتابان لتفريد هذه الشبه، أحدهما كتاب عن الجهاد الحق للشيخ حمد العثمان، وآخر أيضا حول الجهاد الصحيح من الجهاد الفاسد للدكتور عبد السلام السحيمي. فاقتنوا مثل هذه الكتب فإنها نافعة. وهم ما زادوا على أن جاءوا بما قرره السلف القدامى في ضوء الكتاب والسنة من تقرير الجهاد الحق والتفريق بينه وبين ماذا؟ وبين الإفساد. التفريق بينه وبين الإفساد. أحدهم خرج ممن هلك في بعض الذين فجروا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، مأرز الإسلام والمسلمين، مهبط الوحي، عندما خرج من وقد قتل بعض أصحابه وهم لله الحمد مهزومون، وقد يعني كشفت مئات الخلايا ومزقت في مهدها ولله الحمد والمنة. أما الذين واجهوا أيضا ولله الحمد لم ينالوا خيرا. صحيح أنه استشهد بعض أفراد الأمن رحمهم الله وثقل بذلك موازين حسناتهم، لكن ولله الحمد لم تقم لأولئك قائمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ليسوا مجاهدين، هؤلاء مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض، خدموا اليهود والنصارى من حيث يشعرون أو لا يشعرون. الوقت الذي تمزقوا فيه فلسطين ويحاول فيه تدريس المسجد الأقصى، في هذا الوقت هؤلاء يحثون على التدمير. أين؟ في داخل اليهود، عند اليهود؟ لا، يقولون فجروا في بلاد المسلمين، ويقولون الطريق إلى القدس هو أولا التخلص من أولئك الذين سموهم بالكفار وهم مسلمون. فاحذروا من هذا الفكر، احذروا من هذا الفكر، فكر الخوارج. والخوارج القدامى أورع من الخوارج هذا العصر. خوارج هذا العصر كذابون، يكذبون ويتحيلون. الخوارج القدامى معلنون في الميدان، ما عندهم كذب، لأنهم يرون الكذب ماذا؟ كفرا. أما هؤلاء يستحلون الكذب، يلبسون ثياب نسوان إلى عهد قريب، كما سمعتم وأعلن الذين قبل أيام، أحدهم اثنان جاءوا من هؤلاء المفسدين في الأرض دخلوا من بعض البلاد ومسكوا ولله الحمد والمنة. فلما طلبت منه الدورية أن يتوقفوا توقفوا، ثم قال الشاب الذي يقود السيارة وخلفه امرأة لابسة عباءة امرأة وثياب امرأة، قال من الذي معك؟ قال أمي. ها، هذا جهاد هذا ولا إفساد ولا لعب إبليس عليهم الذي أضلهم وأعماهم وأعمى أبصارهم؟ فما كان من لابسة العباءة المرأة المزيفة إلا أن نزلت وأطلقت النار، مما أدى إلى معاجلتها فقتلت هي أو قتل هو والحمد لله. وهكذا لم تقم لهم قائمة ولله الحمد، ولو أفسد ولو حصل منهم ما حصل من الإفساد لكن لم تقم لهم قائمة ولا دولة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر آخرهم مع الدجال، يعني هم يقطعون وما يزالون يقتلون من عهد عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا، وهم يقتلون ومع ذلك لا يقتنعون ولا يرجعون ولا يرعون، وما داموا قد استحلوا دماء الصحابة ف يعني من دونهم من باب أولى عند هؤلاء. فاحذروا من هذا الجهاد المزيف، ونحن والله وتالله نتمنى لحظة الجهاد، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تحت راية التوحيد، بإذن ولي الأمر، بإذن الوالدين، بوجود الشوكة والمنع لمن؟ للمسلمين، باحتمال الغلبة للمسلمين، على الأقل غلبة الظن. أما والمسلمون بهذه الحال لكن يجب عليهم أن يستعدوا، يجب عليهم أن يتأهبوا، يجب عليهم أن يجتهدوا في ذلك. وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن على منهج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم طعنت في أول عهده، طعنت قتل اثنان، استشهد اثنان، والد عمار ووالدته رضي الله عنهما، وعذب عمار وعذب بلال وعذب الصحابة. هل ألقى زج بالمسلمين في هذه المعمعة أم انتظر حتى أذن الله له بعد أن قويت شوكتهم؟ ها؟ خذوا من هذه السيرة النبوية العظيمة عبرة وعظة. أما يأتينا واحد يفتي عبر بعض الفضائيات أو بعض قنوات الإنترنت أو من وراء الكواليس أو يرسل إلى قناة الخسيرة شخص ملثم أو نحو ذلك، فهذا كله كلام بشريط سجله فلان وعلان من الجهلة السفهاء القابعون الذين مكنوا للكفار بتصرفاتهم الهوجاء، وربما كان البعض منهم مستأجرا ومأجورا من قبل هؤلاء الكفار. فانتبهوا لهذا واعرفوا الحق بدليله، واعرفوا عمن تأخذون علمكم، فإن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. بأي عقل ودين؟ بأي عقل دين يوزن الكتاب والسنة. وإلى درسنا، بأي عقل ودين يكون الجهاد تفجيرا؟ أي كتاب شيخنا، كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، متى كان التفجير والتدمير، أو بأي عقل ودين كان التفجير والتدمير جهادا في سبيل الله؟ أفيقوا يا شباب، وأنا درسته في المسجد في الحرم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درسنا يوم الخميس إن شاء الله تعالى، لن يعتذر عن يوم الأربعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.